أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى اللهم على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. نحن لازلنا في غسل الميت، وقد وصلنا إلى الفصل السادس في الصلاة على الميت، ووصلنا إلى المسألة 303 من الصلاة على الميت. هنا السيد في هذه المسألة يريد أن يتحدث في الحقيقة عن كيفية الصلاة على الميت. بل يريد أن يتحدث عن كيفية الصلاة على الميت. طبعا يقول السيد السيستاني بأنه أولا الصلاة واجبة، طبعا يجب في صلاة الميت 5 تكبيرات. بل يجب في صلاة الميت 5 تكبيرات طبعا، بل 5 تكبيرات والدعاء. هذا أول، هذا الأمر الأول الذي تعرض إليه السيد، بل 5 تكبيرات. ثانيا الدعاء للميت عقيب 1 التكبيرات، لأني الأربعة بل عقيب 1 التكبيرات الأربعة الأول. يعني عندنا 5 تكبيرات، الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، هاي 5. في الأربعة الأولى، الأول والثاني أو الثالث أو الرابع، هنا لابد أن ندعو للميت. بل وأما في البقية، يعني في البقية التكبيرات سواء الأولى أو الثانية أو الثالثة أو الرابع، المهم وين مكان. وأما في البقية فالظاهر أنه يعني المصلي يتخير بينه، يعني بين الدعاء للميت وبين الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذا إلى هنا والشهادتين والدعاء للمؤمنين والتمجيد إلى الله سبحانه وتعالى. هذا هو الرأي. طبعا السيد السيستاني يختلف عن السيد الخوئي. طبعا السيد الخوئي في منهاج الصالحين عنده هناك يقول الأحوط في كيفيتها أن يكبر أولا ويتشاهد الشهادتين، ثم يكبر ثانيا ويصلي على النبي صلى الله عليه وآله، ثم يكبر ثالثا ويدعو للمؤمنين، ثم يكبر رابعا ويدعو الميت، ثم يكبر خامسا وينصرف. بل السيد السيستاني طبعا يخالف السيد الخوي رضوان الله عليه في هذا الموضوع، وربما يخالف الكثير من الفقهاء في هذه الكيفية الأولى. بل نقرأ هذه إلى الآن، ثم بعد ذلك نأتي إلى الرأي الذي عند السيد السيستاني وهو الأحوط الاستحبابي. تأملوا بالعبارة، يقول السيد السيستاني في مسألة 303 يجب في صلاة الميت 5 تكبيرات. يجب في صلاة الميت 5 تكبيرات والدعاء للميت. ثانيا عقيب 1 التكبيرات الأربعة الأول. وأما في البقية، في البقية في التكبيرات البقية، فالظاهر إنه يتخير بين الدعاء للميت وبين الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله والشهادتين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، والدعاء للمؤمنين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، والتمجيد لله تعالى، والتمجيد لله تعالى. بل هذه الكيفية التي ذكرها السيد السيستاني لم يذكرها الكثير من الفقهاء في رسائلهم العملية. طبعا بل لم يذكرها الكثير من الفقهاء في رسائلهم العملية في الحقيقة والواقع. ولكن بعد ذلك يقول السيد السيستاني ولكن الأحوط الآن يرجع إلى المشهور، مشهور ما تعرض إليه الفقهاء من كيفية الصلاة ماذا على الميت، وهي الصلاة المتعارفة التي يصلى بها على الميت. بلي الكيفية مالت شلون؟ أن يكبر أولا، مثلا يكبر أولا يقول الله أكبر، طبعا بعد النية ها، يعني يقول أنه أصلي، يقصد الصلاة وأن هذه الصلاة على هذا الميت قربة إلى الله تعالى. يقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. هذا مختصر ويقدر يزود في هذه الصيغة، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا فردا صمدا، لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، ولم يكن له شريك في الملك، وكبره تكبيرا مثلا. ثم يقول وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. ويقدر يقول أشهد أن محمد رسول الله، أملت آية التكبيرة الأولى. ثم يكبر التكبيرة الثانية، يقول الله أكبر، ويقول مثلا اللهم صل على محمد وآل محمد، يكفي. ويقدر مثلا يقول مثلا اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد مثلا، اللهم صل على جميع الأنبياء والمرسلين والصديقين والشهداء وحسن أولئك رفيقا. يقدر، لكن يكفي أن تقول اللهم صل على محمد وآل محمد. بعدين الركعة الثالثة أنه يدعو للمؤمنين، اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات. يكفي، ويقدر يقول مثلا أكثر من هذا، اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، تابع اللهم بيننا وبينهم بالخيرات، إنك مجيب الدعوات، إنك قاضي الحاجات، إنك على كل شيء قدير مثلا. هكذا في الركعة الرابعة ثم يقول الله أكبر، اللهم إن هذا المسجى يعني الميت قدامنا عبدك وابن عبدك وابن عبدك وابن أمتك نزل بك وأنت خير منزول به، اللهم لا نعلم منه إلا خيرا وأنت أعلم به منا، اللهم إن كان مسيئا فتجاوز عن سيئاته، وإن كان محسنا فزد في إحسانه، واخلف على أهله في الغابرين، إلى ما شاء الله من هذه الأدعية التي يدعى بها للميت طبعا في الصلاة. ثم يقول الله أكبر وينصرف من الصلاة. هذه الصلاة التي يذكرها السيد السيستاني بعنوان الاستحباب، بلي وإلا هو ذكر الكيفية الأولى ثم يأتي بالكيفية الثانية. ولذا يقول السيد ولكن الأحوط الاستحبابي أن يكبر أولا ويتشهد الشهادتين، ثم يكبر ثانيا ويصلي على النبي صلى الله عليه وآله، ثم يكبر ثالثا ويدعو للمؤمنين، ثم يكبر رابعا ويدعو للميت، ثم يكبر خامسا وينصرف. والأفضل الجمع بين الأدعية، والأفضل الجمع بين الأدعية بعد كل تكبيرة، بل يجمع بين الأدعية، يعني يدعو بما تيسر من الأدعية الكثيرة الواردة عن أهل البيت عليهم آلاف التحية والسلام. بل يقول السيد السيستاني والأفضل الجمع بين الأدعية، طبعا هذه عبارة ربما الكثير لا يلتفت إليها عندما يقرأ هذه العبارة، الأفضل الجمع بين الأدعية بعد كل تكبيرة ربما يشير السيد الخوئي كذلك، هذه موجودة طبعا العبارة في منهج الصالحين عند السيد الخوئي طبعا، وهذه العبارة بنفسها موجودة في منهج الصالحين مال السيد السيستاني حفظه الله، يقول والأفضل الجمع بين الأدعية. طبعا يشير إلى ما رواه أبو ولاد، ما رواه أبو ولاد قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن التكبير على الميت فقال تقول في أولهن أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، اللهم صل على محمد وآل محمد، ثم تقول اللهم أن هذا المسجى قدامنا عبدك وابن عبدك، وقد قبضت روحه إليك وقد احتاج إلى رحمتك، وأنت غني من عذابه أو عن عذابه، اللهم أنا لا نعلم منه من ظاهره إلا خير، وأنت أعلم بسريرتي، اللهم إن كان محسنا فزد في إحساني فضاعف حسناته، وإن كان مسيئا فتجاوز عن سيئاتي، ثم تكبر الثانية وتفعل ذلك في كل تكبيرة. هذا معنى السيد السيستاني عندما يقول والأفضل الجمع بين الأدعية. بلي الجمع بين الأدعية يعني في كل تكبيرة تفعل نفس هذا الدعاء، هم تكبر وتشهد الشهادتين وتصلي على النبي صلى الله عليه وآله وسلم وتدعو للميت، في كل تكبيرة تعيد هذا الدعاء، في كل تكبيرة تعيد هذا الدعاء، فلا تغفلوا وانتبهوا لما يريده الأعلام رضوان الله عليهم. ولذا والأفضل الجمع بين الأدعية بعد كل تكبيرة، بعد كل بل ولا قراءة فيها في صلاة الميت، ماكو قراءة، ماكو قراءة في الحقيقة، وهذا من الواضحات طبعا، بلي وهذا من الواضحات، بلي وهذا من الواضحات، نعم، ولا قراءة فيها، يعني تقرأ مثلا سورة الفاتحة أو سورة الكرسي أو سورة الإخلاص أو ما شابه ذلك، ولا تسليم كذلك، هذا من الواضحات، مثل ما رواه إسماعيل بن سعد الأشعري عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال سألت عن الصلاة على الميت قال أما المؤمن فخمس تكبيرات بلي، وأما المنافق فأربع ولا سلام فيها بلي، ولا سلام فيها بلي، ويجب فيها، ويجب فيها عن صلاة الميت، ويجب فيها صلاة الميت أمور، وإن كان وجوب بعضها مبنيا على الاحتياط بها بعض الأمور، لكن السيد السيستاني يقول بعض هذه الأمور، بعض هذه الأمور يقول إنها مبنية على الاحتياط بل ولا ليست مبنية على القطع، نعم، منها الأمر الأول، الأمر الأول النية، النية على نحو ما تقدم في الوضوء، طبعا النية يعني أن ينوي أن يقصد الصلاة، أن يقصد الصلاة على هذا الميت، أن يقصد الصلاة على هذا الميت، بل يقصد الصلاة أولا صلاة الميت متقربا بها إلى الله، ويقصد هذا الميت الذي أمامه، نعم، على نحو أنه يرفع الإبهام، ربما أكو جنائز أخرى أو ما شابه ذلك، بل لذا يقول الأول منها النية على نحو ما تقدم في الوضوء، على نحو ما تقدم، النية على نحو ما تقدم في الوضوء مع تعيين الميت، هذا أولا مع تعيين الميت، ثانيا فإذا النية يقصد الصلاة على الميت متقربا بهذه الصلاة إلى الله، ثانيا لا بد أن يعين هذا الميت الذي يصلي عليه، نعم، على نحو يرفع الإبهام، طبعا إذا كانوا جماعة، نعم، ومنها حضور الميت، ومنها حضور الميت، لا بد أن يكون الميت حاضر موجود يعني، بل هنا العلماء رضوان الله عليهم عندما يشيرون إلى هذا المطلب، طبعا حتى يعني أكو خلاف في هذه المسألة بين الطوائف الإسلامية، مثلا نحن في المذهب الشيعي هذه الصلاة طبعا الصلاة على الغائب الميت الغائب لا تجوز، بل باعتبار أن العبادات في الحقيقة هي عبادات توقيفية. العبادات كما تعرفون توقيفية. شو يعني توقيفية؟ يعني قادمة إلينا من القرآن أو من النبي صلى الله عليه وآله ومن الأئمة الأطهار سلام الله عليهم. فلا يمكن نحن أن ماذا أن نجيز مثل هذه الصلاة ما دامت لم يكن لها دليل في الحقيقة والواقع. هذه الأمور العبادية مثل الصلاة مثل الصيام أمور توقيفية، يعني لا يمكن لنا أن ماذا أن نفعل ما نشاء وأن نترك ما نريد في الحقيقة والواقع. بالإضافة إلى أنه عندنا روايات طبعا في الحقيقة في هذا الموضوع، لكن السنة طبعا المذاهب الأخرى يجيزون الصلاة على الميت في الحقيقة والواقع، يجيزون الصلاة على الميت. وتوجد طبعا هم يستدلون بهذه الرواية ما روى عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما أتى جبرائيل عليه السلام ينعى النجاشي بكى بكاء الحزين عليه وقال إن أخاكم أصحم، يعني وهو اسم للنجاشي، مات. ثم خرج إلى الجبانة وصلى عليه وكبر سبعا فخفض الله له كل مرتفع حتى رأى جنازته وهو بالحبشة طبعا علماء رضوان الله تبارك وتعالى يقولون بأن الرواية ضعيفة، يعني لا يمكن الاعتماد عليها. بالإضافة إلى أنه يعارض الرواية هاي الرواية النبوية ما رواه محمد بن مسلم وهو من خيرة أصحاب الأئمة الأطهار سلام الله عليهم، أو زرارة قال الصلاة على الميت بعد ما يدفن، الصلاة على الميت بعد ما يدفن إنما هو الدعاء. الإمام عليه السلام يقول قال قلت فالنجاشي لم يصلي عليه النبي، صلى الله عليه وآله، فقال لا إنما دعا له. فالزرارة يسأل الإمام عليه السلام يقول له هل يصير الصلاة على الميت بعد أن يدفن مثل ما إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى على النجاشي؟ فالإمام روحي له الفداء يقول له لا، إنما تلك الصلاة التي صلىها النبي هي دعاء له للميت. نعم إن شاء الله صارت واضحة هذه المسألة. بلي. ومنها حضور الميت فلا يصلى على الغائب، هذا الأمر الثاني من الأمور الواجبة. بلي. الأمر الثالث هو استقبال المصلي القبلة حال الاختيار. استقبال المصلي القبلة حال الاختيار، طبعا باعتبار أنه إحنا عندنا القبلة هو شرط إمكاني، يعني إذا كان ممكن أن تستقبل القبلة فشرطها إمكاني بالتأكيد. القبلة شرط إمكاني في الحقيقة والواقع. بل فإذا كنت أنت تقدر أن تصلي إلى القبلة فبها ونعمة، أما إذا ما كنت تقدر تصلي إلى القبلة فيسقط ماذا؟ التوجه إلى القبلة في الحقيقة والواقع، يسقط التوجه إلى القبلة. نعم مولانا العزيز. إذن الأمر الثاني استقبال المصلي، يعني المصلي نفسه يستقبل القبلة، يصلي إلى جهة القبلة. بل حال الاختيار طبعا يخلي الميت أمامه كما يفعل هؤلاء الذين يصلون على الميت. طبعا المصلي يقف خلف الميت يخلي الميت أمامه، يعني والمصلي يصير الميت أمامه ويصلي عليه طبعا. فإذا الأمر الثالث استقبال المصلي القبلة حال الاختيار. نعم نعم نعم مولانا العزيز. الأمر الرابع أن يكون رأس الميت إلى جهة يمين المصلي، أن يكون رأس الميت إلى جهة يمين المصلي، أن يكون رأس الميت إلى جهة يمين المصلي ورجله إلى جهة اليسار. واضح هذا؟ يعني أنا أقف أمام صدر الميت، هكذا أصير أمام صدر الميت، بل إلى جهة اليمين، يعني بل أن يكون رأس الميت إلى جهة يمين المصلي، يعني مو الرجلين ما تصير إلى الجهة اليمين، بل رأسه يصير إلى جهة اليمين. وهذا واضح طبعا، يعني هكذا، يعني أخلي الميت الرأس مالتي إلى اليمين مالتي، أما الرجلين إلى يسار اليد مالتي. بلي واضح هذا كلش، أن يكون رأس الميت إلى جهة اليمين يمين المصلي ورجلاه إلى جهة اليسار في الحقيقة. وهذا طبعا كما عليه السيرة الجارية، طبعا احنا نراها في فترات يعني، بحيث طبعا يكون خلاف هذا مستنكر في نظر المتشرعة، فيما إذا كان الرجلين مثلا على الجهة اليمنى والرأس على الجهة اليسرى، فكأنما أنا جاي أصلي على الرجلين مالته إذا صار هكذا. نعم نعم مولانا العزيز، نعم مولانا العزيز. ومنها أن يكون مستلقيا على قفاه، وهذا طبعا واضح، يعني الميت لابد أن يكون مستلقيا على قفاه، يعني على ظهره. بلي مولانا العزيز، بلي مولانا العزيز، بلي مولانا العزيز، بلي مولانا العزيز، بلي مولانا العزيز. لابد أن يكون الميت مستلقيا على قفاه، يعني على ظهره، مو نخلي شنو، مو نخلي مثلا على وجهه مثلا. بلي نعم، مو مكبوبا على وجهه، ما يصير نخليه مكبوب على وجهه. نعم، وإنما مستلقيا على طفا على ظهره، بحيث إذا يقعد يقعد عدل يعني. بلي هذا الشرط الآخر. ومنها وقوف المصلي خلفه محاذيا لبعضه، أن يقف المصلي خلف الميت محاذيا لبعضه، طبعا هذه للسيرة الجارية، إنه لابد أن يكون المصلي خلف الميت محاذي لبعضه، يعني إلى بعض جسد الميت، يعني قريب إلى جسد الميت طبعا، محاذيا لبعضه، بل محاذيا لبعضه، لابد أن يكون الميت طبعا قريب، لابد أن يكون عفوا المصلي، لابد أن يكون المصلي قريب إلى الميت في الحقيقة. وكما نرى كما في السيرة الجارية، أن المصلي يكون قريب إلى الميت محاذي لبعض الميت، بل لا يبتعد كثيرا عن الميت، لأنه هذا خلاف السيرة ومستنكر في الأثان في الحقيقة والواقع. مثلا إذا كان الميت هنا وفرد متر أو مترين أو ثلاثة أو أربعة أو خمس أمتار أو عشر أمتار، وكأنما يقال يا أبا هذا ماذا يفعل، يقال إنه يصلي على الميت، هذا مستنكر في الأثان لدى السيرة، سيرة الناس في الحقيقة. لابد أن يكون نص متر ربع متر بل بينه وبين الميت، كلما كان أقرب كلما كان أفضل في الحقيقة والواقع. إلا إذا كان مأموما، هذا المأموم يختلف، وقد استطال الصف حتى خرج عن المحاذاة، هذا واحد، هذه مسألة طبيعية طبعا. إلا إذا كان مأموم، مأموم خب مو مثل الإمام، بلي الإمام لابد يكون قريب. أما المأموم مثلا استطال الصف، استطال الصف سواء من ناحية الطول أو من ناحية العمق، مثلا استطال الصف بالتأكيد هذا في الصف الرابع أو الخامس أو السادس أو السابع، بالتأكيد يبتعد عن الميت ربما 5 أمتار أو 6 أمتار. أو بعض الأحيان في الصلاة على العلماء مثلا والمراجع ربما 100 متر أو 200 متر أو 300 متر أو 400 متر الناس تصلي من ناحية العمق ومن ناحية شنو الأرض مثلا. هذا طبعا بالتأكيد هذا شيء طبيعي طبعا، بل إلا إذا كان مأموما وقد استطال الصف حتى خرج عن المحاذاة، أو كان يصلي على جنائز متعددة، هذا هم الأمر طبعا بالتأكيد الذي هو مختفر في الحقيقة واستثناء. أو كان يصلي على جنازة متعددة، يعني المصلي هنا جنازة هذه الأولى، جنازة ثانية، جنازة ثالثة، جنازة، بالتأكيد هنا الإمام أو المصلي يبتعد عن الجنازة الخامسة أو السادسة ربما 10 أمتار. هذا هم كذلك مستثنى من هذا الموضوع في الحقيقة والواقع. بلي مولانا العزيز، أو كان يصلي على جنائز متعددة مع جعلها صفا واحدا، يعني خلونها صف واحد على النحو الثاني المذكور في المسألة 309 الآتية. سوف تأتينا في مسألة 309 أنه إذا اجتمعت جنائز متعددة جاز تشريكها بصلاة واحدة، فتوضع الجميع أمام المصلي مع المحاذات بينها. بلي مولانا العزيز، بلي مولانا العزيز، بلي مولانا العزيز، بلي. ثم يقول ويجوز جعل الجنائز صفا واحدا، فيجعل رأس كل واحد عند إلية الآخر، عند إلية الآخر شبه الدرج، يعني أكو في الصلاة على في الصلاة على الميت طبعا، في الصلاة على مجموعة الأموات توجد كيفيتان. الكيفية الأولى توضع الجميع أمام المصلي، توضع الجميع أمام المصلي مع المحاذات بينها، يعني واحدة قريبة للثانية، واحدة بصف الثانية. وتوجد كيفية ثانية يجعل رأس كل واحد عند إلية الآخر شبه الدرج، ويقف المصلي وسط الصف، بلي، ويراعي في الدعاء بعد التكبير الرابع تثنية الضمير وجمعه. هذا إن شاء الله سوف نأتي. بلي بلي مولانا العزيز، بلي مولانا العزيز. هذا هنا أو كان يصلي على جنائز متعددة، بل أو كان يصلي على جنائز متعددة مع جعلها صفا واحدا، بل مع جعلها صفا واحدا. هنا حتى لو كان المأموم طبعا عفوا كان المصلي الذي يصلي على هذه المجموعة من الجنائز يكون بعيد عن الأموات، لا إشكال في ذلك، لا إشكال في ذلك في الحقيقة والواقع. نعم سوف نأخذ هذه بلي على النحو المذكور في المسألة 309 الآتية. نعم، ومنها ألا يكون المصلي بعيدا عنه، عن الميت، على نحو لا يصدق الوقوف عنده، بلي ومنها أن لا يكون المصلي بعيدا عن الميت على نحو لا يصدق الوقوف عنده إلا مع اتصال الصفوف في الصلاة جماعة، بلي إلا مع اتصال الصفوف في الصلاة جماعة أو مع تعدد الجنائز أو مع تعدد الجنائز والصلاة عليها دفعة واحدة كما سيجيء. تقريبا هذا الأمر قريب لذلك الأمر، وقوف المصلي خلفه محاذيا لبعضه. هنا ألا يكون المصلي في هذا الأمر، ألا يكون المصلي بعيدا عن الميت على نحو لا يصدق الوقوف عنده، بحيث الناس تقول بأن هذا المصلي لا يقف عند الميت بعيد عن الميت إلا مع اتصال الصفوف، إلا مع اتصال الصفوف في الحقيقة والواقع. مع اتصال الصفوف بلي مختفر هذا الموضوع، بلي لا يصدق الوقوف عنده إلا مع اتصال الصفوف في الصلاة جماعة، بلي إلا مع اتصال الصفوف في الصلاة جماعة عندها. حتى لو يقال إنه هذا المصلي بعيد عن الميت، لا ليس ببعيد. لماذا؟ باعتبار أن هذا الشخص مرتبط بمن هو قريب إلى الميت في الحقيقة، أو مع تعدد الجنائز. هذا كذلك حتى لو المصلي يكون بعيد عن الأموات الذين يصلون عليهم هماكو فرد مشكلة. بلي مولانا العزيز. وطبعا توجد عندنا طبعا المحقق الثاني، المحقق الكارثي ظاهر انه ادعى على هذا الموضوع الاجماع عليه، وكذلك يقول السيرة جارية عليه، ويؤيد هذا ما رواه عبد الله بن المغيرة عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال أمير المؤمنين عليه السلام: من صلى على امرأة فلا يقوم في وسطها ويكون مما يلي صدرها، وإذا صلى على الرجل فليقوم في وسطه. بلي. وكذلك ما رواه جابر عن أبي جعفر عليه السلام: كان رسول الله صلى الله عليه وآله يقوم من الرجال بحيال السرة ومن النساء من دون ذلك قبل الصدر. باحتبار صدق هذه العناوين المذكورة في هذه النصوص يستلزم عدم البعد المفرط. نعم البعد الحاصل من طول الصف أو لكثرة الصفوف لا يضر بلا إشكال لجريان السيرة، ومن ناحية أخرى أن الجماعة مشروعة في صلاة الجنازة ولا حد فيها للمأموم، فالبعد بهذا النحو في بعض الأحيان مما لا بد منه في الحقيقة والواقع، كما في الصلاة على المراجع والعلماء والناس المعروفين المشهورين في المجتمع. وبهذا طبعا ننهي درسنا لهذا اليوم، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين.